ورجح عنده الوصل فاعتمده، وأورد الإرسال منبها على أنه لا تأثير له عنده في الموصول. ومنها أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك، ومنها أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسناد ونقصه بعضهم، فيوردها على الوجهين حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر، ثم لقي الآخر فحدثه به، فكان يرويه على الوجهين. ومنها أنه ربما أورد حديثا عن عنه راويه فيورده من طريق أخرى مصرحا فيه بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن. فهذا جميعهم فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع آخر أو أكثر. وأما تقطيعه سقطت منه الألف اللينة في قوله من طريق غير الطريق الأولى من الكاتب، يعني وضع الضمة على الهمزة ونسي الحرف الأخير من الكلمة. وهو هنا في هذا الموضع الذي نقرأ فيه يقول من طريق أخرى، فيؤنس الطريق يعني، نعم، مصرحا فيها بالسماع. نعم نعم أحسن الله عليك. وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منها على بعضه أخرى، فذلك لأنه إن كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعدا، فإنه يعيده بحسب ذلك، مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية، وهي إراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك كما تقدم تفصيله، فيستفيد بذلك تكسير الطرق لذلك الحديث. وربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحدة، فيتصرف حينئذ فيه فيورده في موضع موصولا وفي موضع معلقا، ويورده تارة تاما وتارة مقتصرا على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب. فإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى، فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل فرارا من التطويل، وربما نشط فساقه بتمامه، فهذا كله في التقطيع. وقد حكى بعض شراح البخاري أنه وقع في أثناء الحج في بعض النسخ بعد باب قصر الخطبة بعرفة باب التعجيل إلى الموقف. قال أبو عبد الله: يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب، ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادا، انتهى. وهو يقتضي أنه لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديثا معادا بجميع إسناده ومتنه، وإن كان قد وقع له من ذلك شيء فعن غير قصد وهو قليل جدا، سأنبه على مواضعه من الشرح حيث أصل إليها إن شاء الله تعالى. وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر، يعني في قوله فإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى، يعني بحسب حسب باد الرأي، يعني حسب النظرة الأولى، أو يعني هذه العبارة فيها تجوز وتسامح. لا. حيث أصل إليها ولا حين أصل إليها؟ واحد مثل المشكلة حيث أصل عندما نعم معنى متى يعني عندما نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر، فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي، وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه، كما وقع له في حديث هزير بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. هكذا أورده وهو مختصر من حديث موقوف. أوله: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: إني أعتقت عبدا لي سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا. فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. فأنت ولي نعمته فلك ميراثه، فإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله منك ونجعله في بيت المال. فاقتصر البخاري رحمه الله على ما يعطي أو على ما نعم على ما يعطي حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف. يتناسب مع قال قبل، يعني قال قد يحكم، وقال التي يحكم بالرفع، فكذلك يعطاهم. نعم أحسن الله عليكم سيدي. فاقتصر البخاري رحمه الله على ما يعطى حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف، وهو قوله حكمة. نعم. على ما يعطى حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف، وهو قوله إن أهل الإسلام لا يسيبون، لأنه يستدعي بعمومه النقل عن صاحب الشرع لذلك الحكم، واختصر الباقي لأنه ليس من موضوع كتابه، وهذا من أخفى المواضع التي وقعت له من هذا الجنس. وإذا تقرر ذلك اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة، حتى ولو لم تظهر لإعادته فائدة من جهة الإسناد ولا من جهة المتن، لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم الذي تشتمل عليه الترجمة الثانية، موجبا لئلا يعد مكررا بلا فائدة. كيف وهو لا يقليه مع ذلك من فائدة إسنادية، وهي إخراجه للإسناد عن شيخ غير الشيخ الماضي أو غير ذلك على ما سبق تفصيله، وهذا بين لمن استقرأ كتابه وأنصف من نفسه، والله الموفق لا إله غيره. الفصل الرابع في بيان السبب في إيراده. هنا ونقل عن الحافظ محمد بن طاهر، فأين آخر كلامه؟ ولا الفصل كله منقول؟ شوف في البداية قال الحافظ أبو الفضل، هو تقريبا نعم يا شيخ. نعم دكتور اتفضل. آخر كلام الحافظ فين؟ من أول الفصل. نعم بداية قال الحافظ كلام ابن حجر في محمد بن طاهر المقدسي. لو لنا وليس الفصل كله، لأن يعني في كلام ابن حجر ينسبه إلى نفسه كما يقول سأنبه على مواضعه من الشرح، وكلام الحافظ ابن قيصراني إلى لا أنا عندي صفحة 17، لكن يعني أقصد أنه هو كلام ابن طاهر إلى قوله ما قبل وأما تقطيع الحديث، يعني هو ابن طاهر اتكلم عن عن تكرار الحديث، عدد فوائد إخراج الحديث مكررا وإعادته في الأبواب، أما تقطيع الحديث هذا بدء كلام ابن حجر الله أعلم. نستطيع بقوله فهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع آخر أو أكثر، إذا انتهى كلام أبو الفضل. نعم، ولا يشترط أن يكون كلامه بلفظه، يعني هو أحياناً يتصرف في المعنى كعادة العلماء، يعني ينقلون بالمعنى أو يختصرون، لا ينقل الكلام بنفس اللفظ يعني إلا إذا نظرنا في الكتاب. نعم جزاكم الله خير. طب ليه ما يكونش شرح هذا الكلام كله متصل؟ ليه ما يكونش الكلام كله متصل؟ للموضع اللي أشار إليه الشيخ الآن لما قال سأنبه على مواضعه من الشرح حيث أصل إليه إن شاء الله تعالى. لا أقصد يعني هو قال فهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع واحد أو أكثر، ليه ما يكونش مثلا انتهى الكلام عند بعد كده وربما نشط فساقه بتمامه؟ يعني فهذا كله في التقطيع وانتهى كده كلام ابن طاهر. ايوه يعني ده مثلا بتمامه. نعم. مش كتاب ابن طاهر مطبوع؟ لا اللي هو جواب المتعنت يعني. والكلام اللي بيتكلم فيه على الكتاب اللي بيتكلم فيه على شروط الأئمة. لا ده كتاب آخر غير شروط الأئمة، وبيقول في جزء سماه جواب جزء يسمى جواب المتعنت. المتعنت. نعم. ننظرها إن شاء الله. نعم إن شاء الله. يقرأ الدكتور عبد الله الفصل الجديد. نعم تفضل يا سيدي. نعم. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وبإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله قال: الفصل الرابع في بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة وشرح أحكام ذلك. والمراد بالتعليق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد، وتارة يجزم به كقال، وتارة لا يجزم به كيذكر. فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين، أحدهما ما يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولا، وثانيهما ما لا يوجد فيه إلا معلقا. فالأول قد بينا السبب فيه في الفصل الذي قبل هذا، وأنه يورده معلقا حيث يضيق مخرج الحديث، إذ من قاعدته ألا يكرر إلا لفائدة. فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره، فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل. والثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقة، فإنه على صورتين: إما أن يورده بصيغة الجزم، وإما أن يورده بصيغة التمريض. فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن يبقى النظر في من أبرز من رجال ذلك الحديث، فمنهم ما يلتحق بشرطه ومنهم ما لا يلتحق. أما ما يلتحق فالسبب في كونه لم يوصل إسناده، إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق ولم يهمله، بل أورده بصيغة التعليق طلبا للاختصار، وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعا، أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه، أو سمعه من شيخه مذاكرة، فما رأى أنه يسوقه مساق الأصل. وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه، فمن ذلك أنه قال في كتاب الوكالة: قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان الحديث بطوله. وأورده في مواضع أخرى، منها في فضائل القرآن وفي ذكر إبليس، ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان، فالظاهر أنه لم يسمعه منه. وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث، فيريدها عنهم بصيغة قال فلان، ثم يريدها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم، وسيأتي لذلك أمثلة كثيرة في مواضعها. فقال في التاريخ: قال إبراهيم بن موسى قال حدث قال إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثا. قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام. نعم أحسن الله إليك. قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثا، ثم قال: حدثوني بهذا عن إبراهيم. ولكن ليس ذلك مطردا في كل ما أورده بهذه الصيغة، لكن مع هذا الاحتمال لا يجمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شيوخه، ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسا عنهم. فقد صرح الخطيب وغيره بأن لفظ قال لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع، فقد ذلك إلا أن من لم يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على الاحتمال، والله تعالى أعلم. وأما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحا على شرط غيره، وقد يكون حسنا صالحا للحجة، وقد يكون ضعيفا لا من جهة قدح في رجاله، بل من جهة انقطاع يسير في إسناده. قال الإسماعيلي: قد يصنع البخاري ذلك، إما لأنه سمعه عن ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ، أو لأنه سمعه مما ليس من شرط الكتاب فينبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لا على جهة التحديث به عنه. قلت: واستبب فيه أنه أراد ألا يسوقه مساق الأصل، فمثال ما هو صحيح على شرط غيره قوله في الطهارة، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهو حديث صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في صحيحه كما سيأتي بيانه. ومثال ما هو حسن صالح للحجة قوله فيه، وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: الله أحق أن يستحي منه من الناس، وهو حديث حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن كما سيأتي. ومثال ما هو ضعيف بسبب الانقطاع لكنه منجبر بأمر آخر قوله في كتاب الزكاة، وقال طاووس: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: ايتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإسناده إلى طاووس صحيح، إلا أن طاووسا لم يسمع من معاذ. فأما ما اعترض به بعض المتأخرين بنقضه هذا الحكم في صيغة الجزم وأنها لا تفيد الصحة إلا وأنها لا تفيد الصحة إلى من علق عنه، بأن المصنف أخرج حديثا قال فيه: قال عبد الله بن الفضل عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفاضلوا بين الأنبياء. الحديث عن أبي سلمة أو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن. نعم أحسن الله. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفاضلوا بين الأنبياء. الحديث: فإن أبا مسعود الدمشقي جزم بأن هذا ليس بصحيح، لأن عبد الله بن الفضل إنما رواه عن الأعرج عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة، ثم قوى ذلك بأن المصنف أخرجه في موضع آخر موصولا فقال عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة انتهى. فهو اعتراض مردود والقاعدة الصحيحة لا تنتقض بهذا الإيراد الواهي. والقاعدة صحيحة، نعم أحسن الله عليكم، والقاعدة صحيحة لا تنتقض بهذا الإيراد الواهي. وقد روى الحديث المذكور أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة كما علقه البخاري سواء، فبطل ما ادعاه أبو مسعود من أن عبد الله بن الفضل لم يروه إلا عن الأعرج، وثبت أن لعبد الله بن الفضل فيه شيخين، وسنزيد ذلك بيانا في موضعه إن شاء الله تعالى. والصيغة الثانية وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح على ما سنبينه. فأما ما هو صحيح فلم نجد فيه ما هو على شرطه إلا مواضع يسيرة جدا. إلا مواضع يسيرة جدا. ووجدناه لا يستعمل ذلك إلا حيث يريد ذلك الحديث المعلق بالمعنى، ذلك الحديث المعلق بالمعنى كقوله في الطب. المعلقة يا شيخنا؟ نعم المعلقة صحيح صفة. نعم أحسن الله عليك. إلا حيث يرد ذلك الحديث المعلق بالمعنى كقوله في الطب، ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب، فإنه أسنده في موضع آخر من طريق عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي فيه لديغ، فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بذلك: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا كما ترى لما أورده بالمعنى لم يجزم به، إذ ليس في الموصول أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الرقية بفاتحة الكتاب، إنما فيه أنه لم ينههم عن فعلهم فاستفيد ذلك من تقريره. وأما ما لم يورده في موضع آخر مما أورده بهذه الصيغة فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف فرد إلا أن العمل على موافقته، ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له. فمثال الأول أنه قال في الصلاة، ويذكر عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى عليهم السلام أخذته سعلة فركع، وهو حديث صحيح على شرط مسلم أخرجه في صحيحه، إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته. وقال في الصيام، ويذكر عن أبي خالد عن الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين. الحديث ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح، إلا أن فيه اختلافا كثيرا في إسناده، وقد تفرد أبو خالد وهو سليمان بن حيان الأحمر بهذا السياق، وخالف فيه حفاظ من أصحاب الأعمش كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومثال الثاني وهو الحسن قوله في البيوع، ويذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. وهذا الحديث قد رواه الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان، وقد وثق عن عثمان به وتابعه عليه سعيد بن المسيب، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند إلا أن في إسناده ابن لهيعة، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان وفيه انقطاع، فالحديث حسن لما عضده من ذلك. يعني كأنه حسن يا شيخنا كأنه حسن بالمتابعة، يعني ليس حسن وحده، لأن قوله عن منقف مولى عثمان وقد وثق بصيغة المبني للمجهول تفيد تضعيف قول من وثقه، يعني اللي هو الحسن لغيره يعني. أيوه الله. ومثال الثالث وهو الضعيف الذي لا عاضد له إلا أنه على وفق العمل قوله في الوصايا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية، وقد رواه الترمذي موصولا من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، والحارث ضعيف، وقد استغربه الترمذي ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به. ومثال الرابع وهو الضعيف الذي لا عاضد له وهو في الكتاب قليل جدا، وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله، فمن أمثلته قوله في كتاب الصلاة، ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، وهو حديث أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة، وليث بن أبي سليم ضعيف وشيخ شيخه لا يعرف وقد اختلف عليه فيه. فهذا حكم جميع ما في الكتاب من التعليق المرفوعة بصيغتي الجزم والتمريض، بارك الله فيكم، وهاتان الصيغتان قد نقل النووي اتفاق محقق المحدثين وغيرهم على اعتبارهما، وأنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف لأنها صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح. قال وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم، واشتد إنكار البيهقي على من خالف ذلك، وهو تساهل قبيح جدا من فاعله، إذ يقول في الصحيح يذكر ويروى، وفي الضعيف قال وروى، وهذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب. قال وقد اعتنى البخاري رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمهما في صحيحه، فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم مراعيا ما ذكرنا، وهذا مشعر بتحريه وورعه. وعلى هذا فيحمل قوله ما أدخلت في الجامع إلا ما صح، أي مما سقت إسناده، والله تعالى أعلم، انتهى كلامه. نعم ده كلام الإمام النووي يعني. نعم وقد نعم وقد تبين مما فصلنا به أقسام تعليقه أنه لا يفتقر إلى هذا الحمل، وأن جميع ما فيه صحيح باعتبار أنه كله مقبول، ليس فيه ما يرد مطلقا إلا النادر، فهذا حكم المرفوعات. وأما الموقوفات فإنه يجزم منها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه، ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجبرا، إما بمجيئه من وجه آخر وإما بشهرته عمن قاله. وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة. فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له. فالمقصود في هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة وهي التي ترجم لها، والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة، نعم، والآيات المكرمة، فجميع ذلك مترجم به، إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسر ومنها مفسر، فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار، ولكن المقصود بالذات هو الأصل، فافهم هذا، فإنه مخلص حسن يندفع به اعتراض كثير عما أورده المؤلف من هذا القبيل، والله الموفق. وهذا حين الشروع في سياق تعاليقه المرفوعة والإشارة إلى من وصلها، وأضفت إلى ذلك المتابعات لالتحاقها بها في الحكم، وقد بسطت ذلك جميعه في تصنيف كبير سميته تغليق التعليق، ذكرت فيه جميع أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة، وذكرت من وصلها بأسانيده إلى المكان المعلق، فجاء كتابا حافلا وجامعا كاملا لم يفرده أحد بالتصنيف، وقد صرح بذلك الحافظ أبو عبد الله بن رشيد في كتاب ترجمان التراجم له، فقال وهو أي التعليق مفتقر إلى أن يصنف فيه كتاب يخصه تسند فيه تلك المعلقات وتبين درجتها من الصحة أو الحسن أو غير ذلك من الدرجات، وما علمت أحدا تعرض لتصنيف في ذلك، وإنه لمهم لا سيما لمن له عناية بكتاب البخاري. من بدء الوحي متابعة عبد الله بن يوسف عن الليث وصلها المؤلف في الأنبياء وفي التفسير، ومتابعة أبي صالح عنه وصلها يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه، ومتابعة هلال بن رداد عن الزهري وصلها الذهلي في الزهريات، ومتابعة يونس عنه وصلها المؤلف في التفسير، ومتابعة معمر وصلها المؤلف في تعبير الرؤيا. حديث أبي سفيان في شأن هرقل متابعة صالح وهو ابن كيسان وصلها المؤلف في الجهاد، ومتابعة يونس وصلها في الجزية والاستئذان، ومتابعة معمر وصلها في التفسير. الإيمان حديث عبد الله بن عمرو المسلم من سلم الحديث رواية أبي معاوية فيه، وصلها إسحاق بن رهويه في مسنده عنه، وصلها ابن حبان في صحيحه، ورواية عبد الأعلى وصلها عثمان بن أبي شيبة في مسنده عنه. حديث أبي سعيد أخرجه من النار الحديث رواية وهيب عن عمرو، هو ابن يحيى المازني شيخ مالك في قوله من خردل من خير وغير ذلك، وصلها مسلم بالإسناد ولم يسق لفظها بل أحال بها على حديث مالك، وهو في مسند أبي بكر بن أبي شيبة موافق لما علق البخاري، وصله البخاري من حديث وهيب لكن بلفظ مالك. نعم. حديث سعد بن أبي وقاص أعطى رهطا وفيهم سعد الحديث رواية يونس عن الزهري، وصلها عبد الرحمن بن عمر الزهري الملقب رسته في كتاب الإيمان له، ورواية صالح وصلح البخاري في الزكاة، ورواية معمر وصلح عبد بن حميد وابن أبي عمر العدني والحميدي وغيرهم في مسانيدهم. ووقع لمسلم في إسناده وهم بينته في تغليق التعليق، ورواية ابن أخي الزهري وصلها الإسماعيلي، ورواية ابن أخي الزهري وصلها الإسماعيلي. حديث عبد الله بن عمرو أربع من كنا فيه. الحديث متابعة شعبة عن الأعمش وصلها المؤلف في كتاب المظالم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة. هذا الحديث لم يذكره إلا هنا ولم يسق له إسنادا، وقد وصله المؤلف في كتاب الأدب المفرد وأحمد في مسنده من حديث عكرمة عن ابن عباس، وله شاهد مرسل في طبقات ابن سعد، وفي الباب عن أبي بن كعب وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم. باب كفران العشير، فيه عن أبي سعيد وصله في كتاب العيدين ولم يسق لفظه كفران العشير، وهو مذكور في كتاب الحيض. نعم شيخنا، كفران العشير ولم يسق لفظه لفظة نعم نعم ولم يسق لفظة كفران العشير، وهو مذكور في كتاب الحيض. حديث أبي سعيد إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، الحديث لم يسنده المؤلف، وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته ولم يسق لفظه، ووصله النسائي في السنن والحسن بن سفيان في مسنده والإسماعيلي عنه والدارقطني في غرائب مالك وسموه في فوائده وغيرهم، وقد سقته من طريق عشرة أنفس عن مالك بسنده. حديث أنس يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، رواية أبان بن يزيد العطار، وصلها الحاكم في الأربعين له والبيهقي في كتاب الاعتقاد. حديث أبي هريرة من اتبع جنازة مسلم، متابعة عثمان بن أبي الهيثم وصلها أبو نعيم في المستخرج. باب ما جاء أن الأعمال بالنية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، وصله المؤلف في الجهاد من حديث ابن عباس. باب ما بين صلى الله عليه وسلم لعبد القيس، وصله في مواضع في كتاب الإيمان هذا وغيره. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسول الحديث. هذا الحديث لم يذكره إلا هنا ولم يسق له إسنادا، وقد وصله مسلم وأبو داود وأحمد بن حنبل وغيرهم من حديث تميم الداري، ووقع لنا عاليا في الجزء الأنصاري وفي مسند الدارمي وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. حب الشيخ نقف عند كتاب العلم، نكمل إن شاء الله. العلم حديث ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق، وصله في بدء الخلق وفي القدر وغير ذلك. حديث شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وصله في الجنائز والتوحيد وغير ذلك. حديث حذيفة وصله في التوحيد وغيره. حديث ابن عباس في التوحيد أيضا، وحديث أنس كذلك، وأوله إذا تقرب العبد مني شبرا، وكذا حديث أبي هريرة وأوله لكل عمل كفارة. قوله واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة وفي آخره فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك، وقد وصله أبو داود من حديث ابن عباس في قصة ضمام وفي آخرها أن ضماما قال لقومه عندما رجع إليهم إن الله قد بعث رسولا الحديث. وأصل قصة ضمام وصله المؤلف من حديث شريك عن أنس. حديث أنس نسخ عثمان المصاحف، وصله في فضائل القرآن وغيره. حديث وفد عبد القيس تقدم. حديث مالك بن الحويرث وصله في باب الخبر الواحد بتمامه. باب التناوب في العلم. حديث ابن وهب وصله ابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في المستخرج، وحمل البخاري رواية ابن وهب عن يونس على رواية أبي اليمان عن شعيب، وفي رواية شعيب زيادة ليست عند يونس. نعم، لو شيخ عماد يوضح لنا يعني إيه وحمل البخاري رواية ابن وهب عن يونس على رواية أبي اليمان عن شعيب. نعم الشيخ عبد الله، يعني وحمل البخاري رواية ابن وهب عن يونس على رواية أبي اليمان عن شعيب. لا يتضح لي الآن. وسيأتي في مواضعه إن شاء الله سيتضح هناك بالمثال والتقرير. نعم أحسن الله إليك. قوله واحتج بعض وفي رواية شعيب زيادة ليست عند يونس. قوله واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية الحديث رواه ابن إسحاق في المغازي مرسلا ووصله الطبراني من طريق أخرى من حديث جندب بن عبد الله وإسناده حسن. حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم رواه ابن أبي عاصم في كتاب العلم له من حديث معاوية بهاتين الجملتين وقد وصل المؤلف الجملة الأولى فقط. حديث جابر بن عبد الله في رحلته إلى عبد الله بن أنيس هو حديث عبد الله بن أنيس المذكور في التوحيد وسيأتي ذكر من وصله إن شاء الله تعالى. قوله في باب فضل من علم وعلم قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء وفي رواية أخرى قال ابن إسحاق وفي رواية أخرى قال أبو إسحاق وقد رواه عن أبي أسامة إسحاق بن رهويه في مسنده فكأنه المراد. ورويناه أيضا في الأنفال للرامهرمزي صحيح؟ للرامهرمزي للرامهرمزي نعم من حديث أبي إسحاق إبراهيم من حديث أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الجوهري من حديث أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الجوهري وأما ابن إسحاق فلا يعرف من وأما ابن إسحاق فلا يعرف من حديثه. حديث ألا وقول الزور فما زال يكررها وصله المؤلف في الشهادات والديات من حديث أبي بكر حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت وصله أيضا في الحدود. حديث إسماعيل عن أيوب وصله المؤلف في الزكاة. قوله باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وصله المؤلف في الحج بلفظ ليبلغ الشاهد الغائب أو ليبلغ الشاهد الغائب وكأنه ذكره هنا بالمعنى. متابعة معمل عن همام عن همام وصلها أبو بكر المروزي في كتاب العلم له والبغوي في شرح السنة. قول عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين هو طرف من حديث طويل وصله ابن خزيمة في صحيحه والمرفوع منه عند مسلم وغيره. نعم نقف هنا عند الطهارة إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير. جوابا على سؤال الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى. الحديث طلعته من الصحيح في باب التناوب في العلم هو ذكر حديثا واحدا. نعم. يعني سياقة الإسناد تبين المراد من قوله. نعم. اللي هو حديث سيدنا عمر. عمر رضي الله عنه. وسياقة الإسناد تبين المراد من الحمل. يقول رحمة الله عليه حدثنا أبو اليمان. قال أخبرنا شعيب عن الزهري حول الحديث الإسناد قال أبو عبد الله وقال ابن وهب هنا علق أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر وذكر الحديث. هو يقصد هنا أن البخاري حمل يعني وصل الرواية من طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري لكن ذكر اللفظ بالإسناد المعلق اللي هو وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب يعني ذكر متن المعلق وحمله على الموصول وهو رواية أبي اليمان عن شعيب عن الزهري يعني طبعا شعيب ويونس من تلاميذ الزهري مع توضيح هذا الحمل بالحاء التحويل بحاء التحويل. نعم نعم نعم عشان كده يقول لذلك يقول وفي رواية شعيب زيادة ليست عند يونس لذلك جعلها هو أورد هو أورد رواية يونس أورد متنها ولم يذكر متن الرواية الموصولة اللي هي رواية أبي اليمان عن شعيب مع أن رواية أبي اليمان عن شعيب فيها زيادة ليست عند يونس لكن طبعا هو اختار هذا المتن لعلة معينة هو يقصدها في ترجمة الباب باب التناوب في العلم يعني هو كأنه اختار رواية ابن وهب عن يونس وساق متنها على أساس أن هذا نعم. قدر مختلف في الروايتين يعني هو الآن البخاري مخير بين روايتين، رواية موصولة معه إسنادها حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، ثم أورد رواية معلقة ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، فاختار هذه الرواية، اختار متنها اللي هي المعلقة بقوله وقال ابن وهب، وحملها على الرواية الموصولة اللي هو شعيب عن الزهري. فلم يذكر لفظ الموصولة وإنما ذكر لفظ المعلقة، لأن لفظ المعلقة هو الذي يحتاجه في هذا الباب، رغم أن الموصولة فيها زيادة غير مذكورة في المعلقة التي وضعها في الباب. نعم. ولا يقال هنا إنه أهمل الزيادة مع مثلا ما فيها من فائدة، لأنه لما تركها تركها لعلة أيضا عنده. نعم، هو الهدف عنده أن يكون المتن المختار مترجم عنه بالترجمة التي اختارها، باب التناوب في العلم. فطبعا لما يقول واحد إن هذه الرواية المعلقة، طبعا المعلقة يعني صحيحة إلى من علقها عنه، يعني صحيحة إلى ابن وهب، هو يقول وقال ابن وهب، نقول له هي أصلا أصلها موصول، لأنه هو أوردها بسند متصل ثم اختار الرواية المعلقة لعلة معينة، فلا إشكال في كون هذه الرواية المعلقة موصولة من طريق آخر، يعني وصلها في نفس الموضع. نعم، وهذا المقصود بالحمل هنا، ودي فائدة يعني الشيخ عبد الله له الفضل فيها بعد الله عز وجل. لكن هنا شيخ عماد، هل ينفع ان احنا نقول ان هو هنا وصلها في نفس الموضع، لكن لو كان كده ما كانش الحافظ قال وصله ابن حبان في صحيح وابو نعيم في المستخرج، عشان هنا لم يصلها هي بها وانما حمل عليها غيرها. نعم، هو ابن حجر هنا يعني يقول ان هذه الرواية المعلقة رواية ابن وهب موصولة في صحيح ابن حبان وعند ابي نعيم في المستخرج، والبخاري نفسه قد وصل الرواية في نفس الموضع لكن باسناد اخر. نعم، يعني وصل للمتن وليس وصلا للاسناد طبعا. صحيح، من باب المتابعة يعني، لان هنا يونس تابع شعيبا. نعم صحيح، بارك الله فيك. آمين. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.